السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق الدعاء أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي. قوله إن أوثق الدعاء أي أمكنه وأعظمه نفعا، وحاجة الداعي إليه أشد ليكون دائما المحافظة عليه والعناية به، وهذا يدل على مكانة هذا الدعاء العظيمة وعلى حاجة الناس إليه وعلى ضرورة الاهتمام به. وقد روي بلفظ إن أوفق الدعاء، وإنما كان هذا أوفق الدعاء لما فيه من الاعتراف بالظلم وارتكاب الجرم، ثم الالتجاء إليه تبارك وتعالى مضطرا لا يجد لذنبه غافرا غير ربه. قوله أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، هذه الكلمات كلها توسلات من العبد إلى الله جل وعلا بين يدي حاجته، طلب الغفران منه عز وجل. فقوله أنت ربي توسل إلى الله بربوبيته، أي أنت مالكي وخالقي ورازقي وسيدي والمتصرف في أمري والذي بيدك أزمة الأمور. وقوله وأنا عبدك أي أنا عابد لك ممتثل أمرك ومعبد لك طوع تدبيرك وتسخيرك. فلفظ العبد يطلق ويراد به أمران: العابد والمعبد. فقوله وأنا عبدك يحتمل أن يراد به أنا معبد ومذلل لك، وجميع الناس مسلمهم وكافرهم عباد لله بهذا المعنى العام للعبودية. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي معبدين مذللين لا خروج لهم عن مشيئته سبحانه، فإن مشيئته فيهم نافذة، قدرته عليهم شاملة، فكلهم عباد بهذا المعنى. ويحتمل أن يراد به أي أنا عابد ومطيع لك وممتثل ومنقاد لأمرك، وهذا المعنى الخاص للعبودية وهو أقرب وأولى للسياق هنا. وعلى هذا فيكون معنى قوله وأنا عبدك أي أنا عبدك القائم بعبادتك، قال تعالى: وأنا ربكم فاعبدون. فقوله وأنا ربكم أي متفرد بخلقكم وإيجادكم ورزقكم، وقوله فاعبدون أي قوموا بعبادتي. ففي الحديث اعتراف العبد لله عز وجل بالربوبية وإعلانه الإذعان له بالعبودية. قوله ظلمت نفسي فيه الاعتراف بظلم النفس أي بالذنوب، والمعنى أعترف بأني ظلمت نفسي، وظلم النفس يكون بارتكاب الذنب ويكون بترك الواجب والتقصير في جنب الله. وإذا كان العبد مقرا بأنه ظالم لنفسه وأنه مذنب ومقصر، فهذا باب مبارك للتوبة إلى الله والإنابة إليه. أما إذا كان يذنب ولا يشعر أنه مذنب، تتكاثر أخطاؤه ولا يشعر ولا يعترف بها، فهذا بعيد عن التوبة. وفي هذا دلالة على أنه حق على العبد أن يلزم نفسه طاعة الله، وأن يبعدها عن الأهواء والشهوات المحرمة والأعمال الباطلة، وأن يأطرها على الحق أطرا. قوله أعترف بذنبي أي أقر وأعترف بأني مذنب، وقوله بذنبي ذنب مفرد مضاف، فيعم جميع الذنوب، أي أنا معترف بذنوبي كلها وأنني ارتكبت ذنوبا كثيرة. وقوله لا يغفر الذنوب إلا أن توسل إلى الله بأنه وحده غافر الذنوب، قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم بعد هذه التوسلات أتت المسألة وجاء المطلوب، فقال رب اغفر لي، أي أسألك يا الله أن تغفر لي ذنبي. والغفر هو الستر والصفح والتجاوز، فقوله اغفر لي أي استر علي وتجاوز عني واصفح عني. فهذه دعوة عظيمة، وجميع ما ورد في هذه الدعوة العظيمة من توسلات وسؤال جاء في دعاء سيد الاستغفار الذي سبق أن مر معنا عند المصنف قريبا. فقوله هنا إن أوثق الدعاء مطابق تماما لما جاء في دعاء الاستغفار. وهذا الإسناد فيه محمد بن مسلم وهو الطائفي صدوق يخطئ، لكن الحديث أتى عند الإمام أحمد بسند آخر عن روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمرو. ولو لم يثبت إسناد هذا الحديث فإنه ثابت بمضامينه كلها في حديث سيد الاستغفار الذي سبق أن مر قريبا، وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يقال كل صباح وكل مساء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قطن عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أو كما قال. قوله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم المشتمل على هذه الدعوة العظيمة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقه بهذا اللفظ وهو في صحيح مسلم بلفظ أتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وعلى المسلم أن يتأمل هذه الدعوة العظيمة المباركة ليدرك فقره الشديد إلى الله في أموره كلها الدينية والدنيوية والأخروية. فالمسلم فقير إلى الله في صلاح دينه، وفقير إلى الله في صلاح دنيا، وفقير إلى الله في صلاح آخرته. ولا يمكن أن يصلح له شيء من دينه ولا أن تستقيم له دنياه أو تطيب له آخرته إلا إذا أصلحها الله له، فالأمر بيد الله عز وجل. ولهذا جاء في دعاء آخر وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، رواه أبو داود وأحمد في مسنده. وليتأمل الداعي كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة المباركة بسؤال الله صلاح الدين قبل سؤاله صلاح الدنيا. وهذا فيه أن العناية بصلاح الدين مقدم والاهتمام به أولى، مع أن كثيرا من الناس يعطي الفضلة من وقته للعناية بصلاح دينه، أما وقته الأصلي فإنه منهمك فيه بإصلاح دنياه ومعاشه، بينما الذي ينبغي على الإنسان أن يكون اهتمامه بدينه أعظم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء الآخر ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، رواه الترمذي. وليتأمل أيضا قوله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ليدرك أن أمره لا يمكن أن ينتظم وحاله لا يمكن أن تستقيم إلا إذا صلح دينه، أما إذا ضاع دين المرء انفرط أمره وضاعت عليه دنياه وأخراه، كما قال الله سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ففيه أنه لا عصمة للمرء إلا بالدين، وكلما كان أشد محافظة على دينه كان أبلغ في عصمة أمره وسلامته من الضياع والشرور والمهالك والآفات في الدنيا والآخرة. وبهذا يدرك المرء حاجته الماسة إلى هذا الدعاء، وأن يلح على الله دائما أن يصلح له دينه الذي هو عصمة أمره، وأن يكون سؤاله لهذا المطلب مقدما على أمور الدنيا. قوله أصلح لي دنياي، أي بأن يرزقه الله فيها الكفافة والعفاف والغنى والسلامة من الشرور والآفات والمحن. وقوله التي فيها معاشي، أي التي لي فيها معاش محدود وأمد معدود لا أتجاوزه ولا أتعدى. ومعاش الإنسان الذي جعله الله له في الدنيا لن يموت حتى يستتمه، كما قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فلن تموت نفس حتى تستتم رزقها وما قسم الله لها. قوله أصلح لي آخرة التي فيها معادي، أي أصلح لي الدار الآخرة التي فيها الرجوع إلى الله والمجازاة على الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وصلاح الآخرة يكون بأمور كثيرة، منها السلامة من أهوال يوم القيامة وعند المرور على الصراط، والنجاة من الدخول في النار، ودخول الجنة بسلام، ورؤية الله تبارك وتعالى. قوله: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي اجعل كل يوم كتبت لي أن أعيشه في هذه الحياة زيادة خير ورفعة، بحيث تكون حالي مع امتداد العمر صلاحا في العمل. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال: من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي. ولا تكون الحياة زيادة للمرء في كل خير إلا إذا كان في كل ما يستقبل من أيامه محافظا على الاستقامة وملازما للطاعة ومجاهدا نفسه على ذلك. قوله: واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أي أنني بالموت أنتهي من الشرور والمحن والبلايا وأتخلص منها، وأدخل في نعيم لا شقاء معه ولذة لا عذاب معها وراحة لا نكد فيها. ومن رزق حسن الختام والموت على الإيمان والخاتمة الطيبة فإنه يدخل حياة هنيئة كريمة سعيدة لا شقاء فيها، بدءا من دخوله القبر، لأن القبر يكون له روضة من رياض الجنة، وانتهاء بدخول الجنان وما فيها من أنواع النعيم وصنوف الملذات، نسأل الله الكريم من فضله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.